قال رحمه الله باب الصلح. قال باب الصلح. الصلح في اللغة قطع المنازعة. الصلح في اللغة قطع المنازعة. وأما في الاصطلاح فهي معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. واعلم أن الصلح ينقسم إلى أقسام. المراد بهذا الباب الذي بوب له المؤلف رحمه الله ويذكرونه في أحكام المعاملات، المراد به الصلح بين الأموال. الصلح ينقسم إلى أقسام. القسم الأول الصلح بين المسلمين وأهل الكفر، هذا يبحثه العلماء رحمهم الله في كتاب الجهاد. في كتاب الجهاد الصلح بين المسلمين وأهل الكفر والشرك يبحثه العلماء في كتاب الجهاد. الصلح بين الأزواج، بين الزوجين وما يكون بينهما من شقاق وخلاف إلى آخره، هذا يبحثه العلماء رحمهم الله في باب عشرة النساء. القسم الثالث الصلح بين أهل البغي وأهل العدل. بين أهل البغي وأهل العدل، هذا يبحثه العلماء رحمهم الله في باب قتال أهل البغي. القسم الرابع الصلح في أمور أخرى، هذا يتطرق له العلماء رحمهم الله في باب القضاء. في باب القضاء الصلح في الأموال هنا يذكره المؤلف رحمه الله، يعني هنا يذكرونه العلماء رحمهم الله في قولهم باب الصلح. واعلم أيضا اعلم أن الحقوق تنقسم إلى قسمين كما ذكر المؤلف، ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أن الحقوق تنقسم إلى قسمين. القسم الأول حقوق لله عز وجل، والقسم الثاني حقوق للآدميين. فحقوق الله عز وجل كالطهارة والصلاة والصيام والزكاة إلى آخره، الصلح فيها إقامتها كما أمر الله عز وجل بشروطها وأركانها وواجباتها إلى آخره. وأما أخذ أو دفع عوض على تركها فإن هذا باطل لا يستاهل. والقسم الثاني حقوق الآدميين مما تدخله المصالحة، فهذا يصح الصلح عليه. حقوق الآدميين مما تدخله المصالحة فهذا يصح الصلح عليه. الأصل في الصلح من حيث الدليل الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فالأدلة على ذلك كثيرة، فمن ذلك قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأيضا قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وأما السنة فمن الأدلة على ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وكذلك أيضا ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى بني عمرو بن عوف لكي يصلح بينهم. هنا قال المؤلف رحمه الله في بدء الكلام على باب الصلح، قال إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطا. الصلح في باب الأموال هذا يقسمه العلماء رحمهم الله إلى قسمين. يقسمه العلماء رحمهم الله إلى قسمين. القسم الأول الصلح عن إقرار، والقسم الثاني صلح عن إنكار. صلح الإنكار هذا سيعقد له المؤلف رحمه الله بعد كلامه، هذا سيعقد له فصلا. أما الآن فالمؤلف رحمه الله شرع في الحديث عن صلح الإقرار، فنقول الصلح في باب الأموال هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول صلح عن إقرار، والقسم الثاني صلح عن إنكار. صلح الإقرار هذا أيضا ينقسم إلى قسمين. صلح الإقرار هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول صلح عن إقرار بعين، والقسم الثاني صلح عن إقرار بدين. فالقسم الأول صلح عن إقرار بعين، والقسم الثاني صلح عن إقرار بدين. أيضا صلح الإقرار بعين هذا أيضا ينقسم إلى قسمين، صلح الإقرار بعين هذا أيضا ينقسم إلى قسمين. فنقول أعيد، الصلح ينقسم إلى قسمين من حيث الجملة، صلح عن إقرار وصلح عن إنكار. صلح الإنكار هذا سيتكلم عليه المؤلف رحمه الله في الفصل الآتي. صلح الإقرار هذا يقسمونه إلى قسمين، قسم الأول صلح عن إقرار بعين من الأعيان، والقسم الثاني صلح عن إقرار في دين من الديون. صلح الإقرار عن عين من الأعيان هذا أيضا يقسمونه إلى قسمين، يعني صورة المسألة ادعى لي، قال هذا البيت لي، قال نعم أنا أقر أن هذا البيت لك، أو مثلا هذه الكتب لي أو هذه الدراهم لي، قال أنا أقر، هذا الصلح عن إقرار بعين من الأعيان، أقر بهذه العين، قال أنا أقر أن هذه العين لك. الصلح الإقرار بعين من الأعيان هذا يقسمونه إلى قسمين، يقسمونه إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول أن تكون المصالحة على العين المدعاة، يعني على جنس الحق، أن تكون المصالحة على عين المدعاة على جنس الحق. فمثلا قال هذه الألات أو هذه الثلاجات أو هذه السيارة أو هذه الأطعمة إلى آخره هذه لي، قال أنا أقر أنها لك، فيصطلحان، يصطلحان على أنه يعطيها النصف، أو يصطلحان على أنه يعطيها أرباع وهذا يعطيها الربع إلى آخره. فيقول المؤلف رحمه الله أن هذا صحيح، ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح. فعندنا إذا الصلح عن إقرار بعين من العيان قلنا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون على العين المدعاة على جنس الحق فيتصالحان، يعني يقول له مثلا هذه الآلات لي إلى آخره أو هذه الأثواب لي، فيقول نعم هذه لك الأثواب وهذه إلى آخره الآلات لك، لكن يصطلحان على أن تكون هذا يخدم المدعي يخدم الأرباع وهذا يخدم الربع، أو مثلا يقول أعطني مثلا ثلاثة أرباع هذه السلعة ولك الربع إلى آخره. فيقول مؤلف رحمه الله إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح، لكن اشترط المؤلف رحمه الله قال إن لم يكن شرطا، فاشترط المؤلف رحمه الله ألا يكون هناك بشرط، يعني قال أنا ما أقر بهذا الشيء إلا أن تعطيني نصفه، أو أنا ما أقر لك بهذه الدراهم إلا أن تعطيني ربعها، أو هذه الأطعمة إلا أن تعطيني خمسها إلى آخره. فإذا كان هناك شرط فهذا الشرط باطل، فالإقرار ثابت إذا أقر ثابت، لكن الصلح كونه يصالحه على هذا، هذا نقول بأنه باطل ما دام أنه لم يقر إلا بشرط، فنقول الإقرار صحيح، وأما الصلح فهذا غير صحيح، لأنه أكل لمال المسلم بالباطل أو لمال غير بالباطل، والله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهذا الشرط الأول. أيضا الشرط الثاني اشترطوا أيضا قالوا أن يكون المصالح ممن يصح تبرعه، فمثلا إذا كان مجنون، إذا كان صبي، إذا كان ناظر وقت إلى آخره، ما يصح تبرعه لا يصح صلحه، والذي يعني لا يصح إسقاطه، لأن هذا الصلح فيه نوع من فيه تبرع فيه إسقاط ما يصح، فلا بد أن يكون ممن يصح تبرعه، والذي يصح تبرعه البالغ العاقل الحر الرشيد المالك، هذا الذي يصح تبرعه. فالصبي ما يصح تبرعه إلا في الأمور السير كما تقدم، المجنون لا يصح تبرعه، الرقيق لا يصح تبرعه إلا بسيده، أيضا السفيه لا يصح تبرعه، غير المالك ما يصح تبرعه مثلا ناظر الوقت، الولي على الأيتام، الولي إلى آخره، إلا إذا كان في ذلك استنقاذ مصلحة استنقاذ لهذا الحق، بحيث أنه لا يتمكن من البعض إلا بإسقاط البعض الآخر. الشرط الثالث ألا يكون ذلك بلفظ الصلح، فعندنا إذا كان الصلح عن إقرار وكان الصلح على جنس العين المدعاة على جنس الحق يقول المؤلف رحمه الله يصح ذلك بثلاث شروط: أن يكون من أهل التبرع المصالح، وأيضا ألا يكون بلفظ الصلح، وألا يكون هذا الإقرار المشترك فيه، هذا الإسقاط شرط في الإقرار، شرط في الإقرار. وعند الشافعية يعني سواء كان بلفظ الصلح أو بغيره هذا صحيح، سواء كان بلفظ الصلح أو بغيره هذا صحيح، وأنه إن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهذا هو الصواب. على هذا يكون عندنا شرطان: الشرط الأول ألا يكون هذا الصلح شرطا في الإقرار، والشرط الثاني أن يكون المصالح من أهل التبرع، لأن هذا فيه إسقاط وترك لبعض الحق. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون على غير جنس الحق، على غير الجنس، على غير جنس العين المدعى. مثلا قال: أنا أريد منك هذا الكتاب، هذا الكتاب لي. قال: نعم أنا أقر أنه لك هذا الكتاب، لكن أبعطيك عنه ريالات، أبعطيك عنه دولارات، أبعطيك عنه أثواب إلى آخره. فهذا حكم البيع، هذا مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال. فقال: هذا الكتاب لي. قال: نعم أنا أقر أنه لك هذا الكتاب، لكن أبعطيك عنه ثوب، أبعطيك عنه الريالات، أبعطيك عنه آلة إلى آخره. فهذا حكم البيع. وهذا تجد أنهم في أول الخيارات يقول لك يثبت خيار المجلس في كذا وكذا وكذا وفي البيع وما في معنى البيع، ثم يقول لك ما في معنى البيع صلح الإقرار. هذا هو هنا يعني هو كلامهم هناك، يقول لك يثبت خيار المجلس في كذا وكذا في البيع وفي معنى البيع، مما الذي في معنى البيع صلح الإقرار، هذا هو. فيثبت هنا خيار المجلس. مثلا لو قال والله عن الكتاب لي، قال نعم الكتاب لك، فكان بعض الكتاب آخر واتفق أو في المجلس فسخ، تقول هذا فسخ صحيح، لأن هذا بيع، حكم البيع. انتهى القسم الأول، وهو الإقرار عن عين، إذا كان الإقرار على عين من الأعيان. فإذا كان الإقرار على عين من الأعيان فهذا فيه، هذا فيه هذان القسمان: القسم الأول أن يكون على جنس العين المدعاة، والقسم الثاني أن يكون على غير جنس العين المدعاة. فإذا كان على جنس العين المدعاة هذا نوع من الإسقاط والتبرع، فيشترط فيه الشروط الذي ذكر المؤلف رحمه الله. وأما إذا كان على غير جنس الحق فهذا حكم البيع، تثبت فيه أحكام البيع. وأما القسم الثاني فهو إذا كان الإقرار على دين من الديون، إذا كان الإقرار على دين من الديون، فهذا أيضا إذا ادعى عليه قال أريد منك 10,000 ريال، قال نعم أنت تريد مني 10,000 ريال، أنا ما لا أنكر، ثم صالحه، فهذا الصلح ينقسم إلى قسمين: إما صلح إسقاط، وإما صلح معاوضة. إما صلح إسقاط، وإما صلح معاوضة. مثلا قال أعطني بدل 10,000 ريال، فنقول هذا صحيح ولا بأس به، هذا صحيح ولا بأس به، بشرط يعني اشترطوا ألا يكون بلفظ الصلح، وأن ألا يكون هذا الإسقاط شرطا في الإقرار، وأن يكون المسقط ممن يصح تبرعه، يعني ثلاث الشروط. وتقدم لنا أنه لا يشترط إلا شرطان، أما اشتراط كونه بلفظ الصلح فإن هذا الشافعية يقولون الصحيح أنه لا يشترط، وسواء كان بلفظ الصلح أو لم يكن بلفظ الصلح، لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. فعندنا القسم الأول الصلح الإسقاط، مثلا قال أنا أقر لك 10,000 ريال، ثم اتفق على أنه يعطيه 5,000 ريال أو يعطيه 8,000 ريال، فإن هذا لا بأس به، هذا جائز ولا بأس به، لكن بشرط ألا يكون هذا الصلح أو هذا الإسقاط شرطا في الإقرار. قال أنا ما أقر حتى تسقط عني 2,000 أو 3,000، يقول هذا باطل، لأنه أكل لمال الناس بالباطل. أو كان لا يصح تبرعه، يعني مثلا مجنون أو صبي أو مثلا ناظر وقت، لا يصح تبرعه إلا إذا كان في ذلك مصلحة، مثلا ناظر الوقت لا يمكن أن يستدرك مال الوقت إلا إذا أسقط بعض الشيء إلى آخره. القسم الثاني من أقسام الإقرار بالدين صلح المعاوضة، يعني أقر له بالدين، قال أنا أقر لك إنك تريد مني 10,000 ريال، لكن أعطيك على أثواب، أو بعطيك عنا تريد مني 10,000 ريال، أو أعطيك على دولارات، أو أعطيك على دينارات، أنا أقر بذلك. أو مثلا أعطيك عنها مثلا أطعمها أو أقمشها إلى آخره. فهو يدعي عليه دينا ويقر، ما يصالح على بعض الدين، وإنما يصالحه على عين أخرى، هذا يسمونه صلح معاوضة، صلح معاوضة عن هذا الدين. فهذا حكمه حكم البيع، هذا حكمه حكم البيع كما تقدم، لأنه الآن مبادلت دين بعين إلى آخره. قال: إن لم يكن شرطاه ولا يصح تبرعه، تقدم الكلام على ذلك، أن في صلح الإسقاط إذا كان الإقرار على دين، أو في إذا كان الإقرار على عين من العيان، في القسم الأول الصلح على جنس الحق على العين المدعاة، هذا كما تقدم اشترط لنا شرط، اشترط المالك ثلاث شروط، أو اشترط ثلاث شروط: أن يكون ألا يكون شرطا، وأن يكون بلفظ الصلح، وأن يكون ممن يصح تبرعه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح تبرعه، فإن كان لا يصح تبرعه لا يصح الصلح، وإن كان يصح تبرعه وهو من ذكرنا صفاته صح الصلح. قال: وإن وضع بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. يعني هذا لأنهم يبنونه على مسألة سبقت لنا، وهي أن القرض لا يتأجل بالتأجيل. فمثلا صالح وقال: أنا أريد منك 10,000 ريال، قال: نعم تريد مني 10,000 ريال، تريد مني 10,000 ريال، وصالح على أنه يعطيه 8,000 ريال يسقط عنها 2000، ويعطيه 8,000 ريال، 4 الآن وأربعة بعد شهر. فيقول المؤلف رحمه الله: الإسقاط صحيح، لكن كونه يؤجل الأربعة هذه بعد شهر، يقول المؤلف رحمه الله لا يصح. يقول: وإن وضع بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. فالإسقاط يصح لأنه نوع من التبرع، وأما التأجيل فيقول المؤلف رحمه الله لا يصح، لأن الحال يقول لك لا يتأجل، الحال لا يتأجل. وتقدم الإشارة إلى هذه المسألة في باب القرض، والصواب في ذلك كما هو قول الإمام مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام وابن القيم، أنه يصح الإسقاط ويصح التأجيل. فمثلا هو يريد منه 10,000 ريال حالة، 10,000 ريال حالة، فقال: أنا أسقط صالحه على أن يسقط عنه 2000، ويؤجل 4 ويعطيه 4,000، قبض 4 و4 أجله و2000 أسقطه. يقول لك المؤلف رحمه الله: يصح الإسقاط لأنه تبرع، ولا يصح التأجيل لأن الحال لا يتأجل، وعلى هذا يملك أن يطالبه بالثمانية كلها. والصواب في ذلك كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام وابن القيم، أنه صحيح، وأن القرض يتأجل، أن القرض يتأجل بالتأجيل، هذا هو الصواب. قال: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس، صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس، يقول لك المؤلف رحمه الله إلى أن قال لم يصح. صالح عن المؤجل ببعضه حالا، يعني هو يريد منه 10,000 ريال، يريد منه 10,000 ريال، قال: أنا أريد منك 10,000 ريال، أعطني 8، يريد منه 10,000 ريال إلى مدة سنة، يعني ثمن مبيع إلى مدة سنة، مؤجل إلى مدة سنة، قال: أعطني 8,000 ريال وأنا أصدق عنك الفيه. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح، وهذا قول جمهور العلم، وهذه يسمونها مسألة طاع وتعجل، مسألة طاع وتعجل. فإذا قال مثلا: أنا أصدق عنك بعض الدين وأعطيك، أسقط عنك بعض الدين وعجل لي الدراهم، أنا أريد منك مثلا 10,000 ريال، أنا مثلا محتاج بدل 10 بعد سنة، الآن أعطني 8 حالة، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يصح. وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وعللوا ذلك، علّلوا ذلك قالوا بأنه يعطيه يسقط عنه هذا الجزء من المال مقابل الأجر، الحلول والتأجيل لا يباع، الحلول والتأجيل لا يباع. العلة في ذلك ما هي العلة؟ قالوا بأنه يسقط هذا المال، هذا الجزء من المال مقابل الأجل، أنه يعجل له الدراهم، فهذا المال أصبح مقابل أي شيء في التأجيل. ويقولون بأن الحلول والتأجيل ما يدخل المعاوضة، لا يدخل المعاوضة، هذه علة. العلة الثانية قالوا أيضا كما أنه لا يجوز أن يزيد في الأجل ويزيد في الدين وهذا ربا النسيئة، كذلك أيضا ما يجوز أن ينقص من الأجل وينقص من الدين، يعني مثلا يسقط من الدين وينقص الأجل، فإذا كان هذا لا يجوز كذلك أيضا هنا لا يجوز. هذا هو المشهور المذهب وقول جمهور أهل العلم رحمهم الله. والرأي الثاني رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وأيضا قال به من السلف إبراهيم النخعي، وكذلك أيضا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم، واستدلوا أولا بأن هذا وارد عن ابن عباس، أن هذا الجواز أنه وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك أيضا ورد في حديث جابر، ورد في حديث جابر على فرض ثبوته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لغرمائه ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا. وكذلك أيضا قالوا أن الأصل في المعاملات الحل، وهنا ليس فيه محذور شرع، هنا عكس الربا، هنا عكس الربا، فكيف يقال بأنه فيه محذور شرعي وهو عكس الربا تماما؟ وفيه مصلحة، فيه مصلحة لكل من المدين والدائن، فالمدين هذا يسقط عنه شيء من الدين وتبرأ ذمته، والدائن أيضا يتعجل حقه، هذا الدائن يتعجل حقه، والمدين يسقط عنه شيء من الدين وتبرأ ذمته. وعلى هذا فالصواب في هذه المسألة هو الصحة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد الثالث أن هذه المسألة عكس الربا تماما، هذه عكس الربا تماما، وليس في هذه المسألة ربا حقيقة ولا لغة ولا عرفا إلى آخره. ويقول ليس هناك ما يدل على تحريمها لا من الإجماع ولا من القياس الصحيح. فالصواب في هذه المسألة أنه إذا وضع بعض الدين وعجل الباقي أن هذه المسألة صحيحة. قال المؤلف رحمه الله أو بالعكس، يعني صالح عن الحال ببعضه مؤجلا، صالح عن الحال ببعضه محجلا. يقول المؤلف رحمه الله لم يصح إن كان يقول المؤلف رحمه الله لم يصح، وهذا إذا كان بلفظ الصلح المؤلف رحمه الله لا يصح، يعني هو الآن يريد منه دراهم 10,000 ريال حاله، قال أنا أسقط منك 5 فأعطني 5 وخلى بعد شهر، تقول المؤلف رحمه الله لا يصح، لكن هذا لا يصح إذا كان بلفظ الصلح. والصواب في هذا، الصواب في هذا المسألة أنها صحيحة، ولا يشترط إلا شرطان، لا نشترط إلا شرطان. الشرط الأول أن يكون ممن يصح تبرعه، هذا الذي أسقط. والشرط الثاني، الشرط الأول أن يكون ممن يصح تبرعه، والشرط الثاني ألا يكون هذا الإقرار شرطا في الإسقاط أو شرطا في التأجيل، فإذا كان كذلك فإنه يكون من أكل أموال الناس بالباطل. قال أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه، أو يبني له فوقه غرفة، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله إذا أقر له ببيت فصالحه على سكناه، صالحه على سكناه، أو يبني له فوقه غرفة، يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يصح، يعني مثلا أقر له بالبيت فصالحه على أن يسكنه لمدة شهر إلى آخره، أو أقر له بهذا البيت ثم صالحه على أن يبني له فيه غرفة إلى آخره، فيقول المؤلف رحمه الله هذا لا يصح، نعم لا يصح. وهذه المسألة نقول لا تصح إذا كان ذلك شرطا، شرطا في الإقرار، يعني قال مثلا ما أقر لك بهذا البيت إلا على تسكين مدة سنة، أو كان بذلك بأخذ الصلح على المذهب، يعني إذا اختل شرط من الشروط السابقة، اختل شرط من الشروط السابقة، فنقول الصواب في هذه المسألة إذا كان من أهل التبرع وكان أيضا لم يكن ذلك شرطا فإن هذا صحيح. أما إن كان ليس من أهل التبرع أو كان ذلك شرطا، يعني كونه يبني له قرصة أو يسكنه شرطا في الإقرار، أو كان ذلك بلفظ الصلح على المذهب، يقولون بأنه لا يصح. فالصواب الصحة حتى لو كان بلفظ الصلح، فالصواب أنه يصح ما لم يكن ذلك شرطا في الإقرار أو يكن ليس من أهل التبرع. فإن كان ليس من التبرع أو كان شرطا في الإقرار فإنه لا يصح. قال رحمه الله: أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، وامرأة لتقر له بالزوجية إلى آخره. يقول المؤلف لا يصح، وهذا ظاهر. أو صالح رجلا بالغا عاقلا على أعطاه مثلا 1000 ريال أو 2000 ريال إلى آخره، قال على أن تقر لي أنك رقيق لي. يقول المؤلف رحمه الله هذا صلح باطل. أو صالح امرأة أعطاها 1000 ريال أو 1000 ريال على أن تقر على أنها زوجة له لغرض من أغراض. يقول المؤلف رحمه الله لأن هذا باطل، لأن هذا صلح يحل حراما، يحل حراما لأنه يتضمن إرقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض، يعني هذا لا يجوز، يعني فهذا الصلح يحل حراما. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم يقول الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حل حراما أو حرم حلالا. فهذا الصلح يحل حراما لأنه يتضمن إرقاق النفس، وكذلك أيضا يتضمن أن تبذل المرأة نفسها بعوض، وهذا لا يجوز. قال: وإن بدلهما له صلحا عن دعواه صح. يعني لو أن هذا الشخص ادعى على زيد أنه رقيق، فقال زيد خذ 1000 ريال ولا تدعيني رقيق، فهدعي. أو أن زيدا ادعى على امرأة أنها زوجته، فقالت هذه المرأة خذ 1000 ريال ولا تدعي أني زوجة لك. فكي يتخلصوا من مسألة الرق ومن مسألة الزوجية، يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا صحيح، هذا صحيح ولا بأس به. يعني هذا الرقيق لا يعلم أنه رقيق، إذا كان يعلم أنه رقيق للمدعي فهذا يجب أن يقر، لكن لا يعلم أنه رقيق له، فدفعا لدعوة قال خذ 1000 ريال، وهذه المرأة لا تعلم أنها زوجة له، ودفعا لدعواها لدعوة هذا المدعي. يقول المؤلف رحمه الله كونها تدفع هذا المال، يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا، نقول بأن هذا صحيح. وكذلك أيضا هو يعتقد، قد يعتقد أن هذه زوجته أو أنه رقيقه، فيصح الصلح. والعلة في ذلك لأنه يجوز للإنسان أن يعتق رقيقه بعوض، الإنسان يجوز له أن يعتق رقيقه بعوض، وكذلك أيضا يجوز له أن يفارق زوجته بعوض إلى آخره. قال: وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا صح الإقرار للصلح. لو قال أقر بديني وأعطيك منه كذا وكذا، فيقول المؤلف رحمه الله صح الإقرار، وأما الصلح فإنه لا يصح، وهذا ظاهر، هذه المسألة ظاهرة، لأنه يجب على الإنسان أن يقر بحق الآخرين، يجب على الإنسان إذا كان يعلم أن زيدا من الناس يريد منه حقا من الحقوق فإنه يجب عليه أن يقر بذلك. فإذا قال أقر بديني وأعطيك مثلا منه 100 ريال أو 200 ريال إلى آخره، نقول الإقرار صحيح، الإقرار صحيح لأنه صادر من أهله. وأما بالنسبة للصلح فإنه غير صحيح، لأن هذا فيه أكلا لمال الناس بالباطل، وتقدم قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبيعة الشيخ يقول: ذكر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج التاركين في باب الصلح حديث أبي هريرة: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره. ما وجه الدلالة من الحديث؟ العلماء رحمهم الله يتكلمون عن أحكام الصلح، وفي آخر باب الصلح يتكلمون عن أحكام الجوار. والحكمة في كونهم ذكروا أحكام الجوار ضمن باب الصلح أن الجيران كثيرا ما يحدث بينهم شيء من الخلاف والخصام إلى آخره، فيحتاج إلى إصلاح بينهما. فأورد لما ذكر أحكام الجوار الشيخ كغيره من العلماء يذكرون أحكام الصلح ثم يتبعونه بأحكام الجوار، ذكر هذه المسألة لأنه يتعلق بأحكام الجوار: لا يمنعن حيث أبي هريرة، لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة أو خشبه في جداره إلى آخره. فإذا أردت أن تعرف أحكام الجوار أين العلماء يبحث أحكام الجوار، من هو الجار ومن هو الذي لا يسمى جارا إلى آخره وما يتعلق به من أحكام، فارجع إلى باب الصلح، ارجع إلى باب الصلح آخر باب الصلح، تجد أن العلماء رحمهم الله يتكلمون عن أحكام الجوار، ما يتعلق بالجوار إلى آخره، كما إن شاء الله في الدروس القادمة نتطرق لشيء من هذه الأحكام. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم الحوالات البنكية وأخذ العمولة عليها؟ سيأخذ البنك 10 أو 15 مقابل حوالة. بالنسبة للحوالات البنكية هذه إذا كان يحول نفس المال فهذه ما فيها بس، يعني مثلا تعطي دولارات يحول الدولارات، يحول هذه الدولارات ويأخذ عليك مثلا 10 ريالات مقابل هذا التحويل، هذا لا بأس به. لكن إذا كان يحول غير الجنس، مثلا تعطيه ريالات يحول دولارات، أو تعطيه ريالات يحول دينارات إلى آخره، فهذه لا تخلو من أمرين، هذه لا تخلو من أمرين. الأمر الأول أن يعمل المحيل يعمل مصارفة، يعني يقوم بعمل مصارفة، مثلا أراد أن يحول ريالات يقوم بصرفها إلى دينارات ثم يحول الدينارات، فهنا ما ليس عليها قبض لأنه تم فيها الشرط وهو القبض، لأنه إذا اختلف كما سبق لنا في باب الربا، إذا اختلف الجنس الربوي وكان يتفقان في علة ربا الفضل فإنه عند مبادلة أحدهم بالآخر يشترط القبض. فعندما تبادل دولارات بدينارات أو دولارات بريالات أو دينارات بريالات أو جنيهات بريالات إلى آخره يجوز التفاضل، لكن بالنسبة للقبض فإنه مشترط بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا كان الإنسان يعمل مصارفة ثم بعد ذلك يأخذ الدراهم ويقبضه ويحوله فإن هذا لا بأس به ولا غبار على ذلك. والقسم الثاني إذا كان ما يعمل أصلا، يعطيها الدراهم ثم بعد ذلك ما يقبض شيئا وإنما يقبض هذه الوثيقة، وأنه يريد مثلا أعطاه ريالات وأنه المصرف عنده الآن له دينارات في كذا وكذا، يحول دينارات للبلد الآخر أو يحول جنيهات إلى آخره، فهذه اختلف فيها الآن المتأخرون هل هذا جائز، هل يعني هذه الوثيقة تقوم مقام قبض الدراهم التي قام بصرفها أو لا تقوم إلى آخره، اختلفوا فيها على رأيين. فبعض العلماء جوز ذلك وقال بأن هذه الوثيقة ما دام أنها وثيقة مصدقة فإنها تقوم مقام قبض هذه الدراهم، ولا حاجة أن تصرف وتأخذ ثم تعطي إلى آخره، قالوا بأن هذه جائزة. وهذا قال به بعض المتأخرين. والبعض الآخر من المتأخرين قال لا، لابد أنك أولا تعمل مصارفة، ثم بعد ذلك إذا عملت المصارفة تعمل التحويل، فإذا عملت التحويل إن انتفى المحذور في ذلك. ومثل هذه المسائل يظهر والله أعلم أنه ينظر إلى طبيعة الحال وإلى ما يترتب على ذلك من صعوبات، قد لا يتمكن الإنسان من عمل مصارفة ثم بعد ذلك دفع هذه الدراهم إلى آخره. فأنا أقول مثل هذه المسائل ينظر إلى الطبيعة، قد تكون أموال كبيرة لا يتمكن الإنسان من قبض ثم إعطاء إلى آخره، فينظر إلى طبيعة هذه الحوالة. يقول فضيلة الشيخ، ما السفجة التي أجازها شيخ الإسلام، وهل هي نفس الحوالة؟ هذه هي المسألة. لا يعني هو يقرض شخص ثم بعد ذلك يعطيه وثيقة على أن يأخذ حقه في بلد آخر، كما ورد على ابن الزبير، وهذا تقدم أشرنا إليه. يعني لو أنه اشترط عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لو أنه اشترط أن يكون الوفاء في القرض، يعني قال أنا اشترط أن توفيني في بلد آخر إلى آخره، فتقدم أن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن هذا شرط صحيح. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله عليكم، هل هناك شروط يجب أن توفر في الضامن أو الكفيل؟ كيف؟ هل هناك شروط معينة يجب أن تتوفر في الضامن أو الكفيل؟ هذا تكلمنا عليه، قلنا أنه لا بد من رضا الكفيل، ولا بد أيضا من رضا الضامن، وأيضا لا بد أن يكون أهلا، لأن هذا الضمان كما سبق لنا نوع من التبرع والإرفاق، والكفالة أيضا نوع من التبرع والإرفاق، فلا بد أن يكون أهلا لذلك، واشترط فيه ضامن كما سبق. وهذا أشرنا إليه أنه يشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا، وإذا كان صبيا ما يصح ضمانه، اللهم إلا في الأمور اليسيرة، إذا كان عاقلا مجنونا لا يصح ضمانه، إذا كان سفيها لا يصح ضمانه، إذا كان رقيقا لا يصح ضمانه إلا بإذن سيده، وأن يكون يعني رضا الضامن ورضا الكفيل يكون مختارا إلى آخره. يقول فضيلة الشيخ، أريد من شخص مالا ولم يدفعه لي، فهل يجوز أن أستلف من شخص آخر لكي أقوم بتحويله على الشخص الأول؟ نعم هذا شائس ما في بس، لكن بشرط يعني إذا كان ما سدد لك هذا ما يتحول من تحيله، المحال عليه ما يتحول إلا على من، يعني ما يجب عليه أن يتحول إلا على من. فإذا كان هذا الذي تريد منه هذا الحق هو مماطل ما يعطيك، لا بد أن تبين، لا بد أن تبين له ذلك، وإذا لم تبين فإذا وجده مماطلا فإنه يرجع عليك، ولا تبرأ ذمتك، لا تبرأ ذمتك. يقول أحسن الله عليكم، إذا قال رجل للعامل أصلح لي هذا المسجل مثلا وسوف أعطيك 20 ريال إكرامية من غير سعر الكفيل، يعني مثل هذه المسائل ما أدري بالنسبة للعامل إذا كان يعمل لنفسه، يعني يكون يزيده في الأجرة، هذا لا بأس، أن هذا رجل فتح محلا لإصلاح مثل هذه الآلات إلى آخره، وكون تزيده مثلا في الأجرة هذا ما لا بأس في ذلك، هذا لا بأس في ذلك. وأما إذا كان العامل يعمل ضمن أناس يعملون في مثل هذه الأمور وله راتب مخصص، يعني هذا لا بد من استئذان نفس القائم على مثل هؤلاء العمال، مثلا إذا كانوا يعملون في مصنع أو نحو ذلك، فلا بد من استئذان نفس صاحب المصنع لكونه يخصه بشيء من المال. أما إذا كان في خارج وقت عمله، مثلا هو عمله في هذا المكان من كذا إلى كذا، ثم عمل في وقت فراغه هذا لا بأس. يقول أحسن الله إليكم: هناك مسابقات لا يترتب عليها جوائز، فهل يجوز أن أنقل إجابة مسابقة أخي علما أن كل من ينقل من أخي؟ هذا يظهر مثل هذا أنه جائز، يظهر أنه جائز، لأن الذين وضعوا المسابقة يظهر أنهم ما يشترطون مثل هذه الشروط، وإلا نصوا عليها، فيعني يظهر أنهم يتسمحون في مثل هذه الأشياء، وأن قصدهم في مثل هذه الأمور هي إشاعة هذه الفائدة وهذا الحكم إلى آخره. يظهر مثل هذا أنه جائز إلا إذا كان هناك ترف، لأن أعراف الناس الآن وعرف الناس الآن، الناس كل يسأل الآخر وينقل من الآخر إلى آخره، ومن وضع مثل هذه الأمور يعلم بمثل ذلك وقد أذن بذلك، فهو أذن، يعني سكوته إذن إلا إذا شرط. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم استعمال مياه الآبار والمزارع في وضوء وغيره بغير إذن صاحب المال، بغير إذن صاحب المال، هل هذا غصب؟ المياه هذا تقدم الكلام عليه في الدروس السابقة في العام الماضي، وذكرنا أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم الأول المياه العامة، مياه البحار والأنهار والأودية إلى آخره، وهذه ملك لعموم الناس بقول النبي عليه الصلاة والسلام: الناس شركاء في ثلاث. والقسم الثاني المياه المحاجة، المياه المحاجة يعني الماء الذي حازه الإنسان في إناء أو في التانك أو في الخزان إلى آخره، فهذا من كل من حازه، ويدل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب ويبيع خير له من نسأل الناس أعطوه منعه، مع أن الحطب الناس ترك فيه، لكن لما حازه أصبح ملكا له، جاز له أن يبيعه. القسم الثالث الماء الذي غير محاج، مثلا يوجد في البئر كما في هذا السؤال، نجده في البئر، قوم الإنسان يقوم بإخراجه من البئر، فهذا هذا الذي يقوم بإخراجه من هذا البئر، هذا من حفر البئر ووجد الماء هو أحق به، لكن ما زاد عنه يعني ما يجوز له أن يبيعه، لكن يجوز له أن يأخذ ما يكفيه لشربه وشرب مزرعته وبهائمه، وما زاد على ذلك فإنه لا يمنع الناس منه، يعني لا يمنع الناس منه. ومثل هذه الأمور، مثل هذه الأشياء يظهر عرف الناس أنهم يتسمحون فيها، يعني حتى مثلا لو أن إنسان حاز ماء في تانك أو في خزان إلى آخره، يظهر الناس أنهم يتسمحون في ذلك، وأن العرف دل على ذلك، فعلى هذا لو الإنسان توضأ في مثل هذا يظهر أنه لا بأس بذلك، أنه لا بأس إن شاء الله، إلا إذا دل العرف على أن الناس مثلا بحاجة إلى الماء وأن صاحبه لا يأذن، فهنا لا بد من استئذان. مجموعة من الأسئلة مصدرة في الدعاء وبإخباره بحبها لكم في الله، ويقول السؤال: كيف الطريقة لحفظ الذات؟ الطريقة لحفظ الذات أو لغيره من المتون، أول إنسان عليه أن يخلص العمل لله عز وجل، وأن يكون هدفه هو العلم وإرادة وجه الله عز وجل، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قيل: ومن تصح وكيف تصح النية؟ قال: إذا أراد أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فالإنسان أولا عليه أن يخلص العمل لله عز وجل، وأيضا عليه أن يرغب في هذا الشيء، فكون الإنسان يأتي هذا الشيء وقلبه غير ملتفت إليه فإن هذا قد يصعب عليه أن يتمكن منه، لكن إذا رغبت في هذا الشيء فإن هذا مما يعينك على أن تحفظ هذا المتن أو تتقن هذا الفن أو إلى آخره، فلا بد الإنسان يأتي الشيء عن رغبة وعن صدق يعني ولهذا ذكروا في ترجمة البخاري رحمه الله، البخاري معروف أنه حافظ من أئمة يحفظ آلاف الأحاديث بل مئات الألوف يحفظ، وإنما كان حافظا لأنه أتى هذا الشيء عن رغبة وعن حب وصدق. البخاري رحمه الله ذكر له بعض قريباته، أربع من قريباته ذكر في ترجمته أربع قريبات لكي يقوم بزيارتهم، مضى عليه فترة يسيرة ثم نسي أسماءهن، مع أنه يحفظ الأسانيد ويحفظ الرواة وما قيل في الرواة إلى آخره، لكن هؤلاء حفظهم لكونه يرغب رغبة في ذلك، فكون الإنسان يأتي بإقبال ورغبة هذا من أسباب الحفظ. كذلك أيضا من أسباب الحفظ أن الإنسان عليه أن يفرغ نفسه لمثل هذه الأمور، هذه المتون عليه أن يفرغ نفسه وأن لا يشغلها في كثيرا من أمور المباحات أو أمور الدنيا إلى آخره، عليه أن يقتصد فيما يتعلق بأراد العلم، العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كله، لشان لابد أن يفرغ نفسه ويتخلى عن كثير من المباحات إلى آخره. كذلك أيضا من الأسباب أن يكون الإنسان معه بعض الزملاء يتحفظ هو إياهم، يتحفظ هو إياهم هذا المتن أو هذه الأحاديث أو غير ذلك، يتحفظ هو إياهم فيقررون كل يوم كذا وكذا، ثم ذلك يقررون وقتا يجتمعون فيه، فالإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، والذئب إنما يأكل من الغنم القاسي، فإذا كان هناك شخص يعينه أو مثلا شيخ يحفظ عليه كل يوم كذا وكذا هذا مما يعينه على الحفظ، لأنه إذا حالم أنه في هذا الوقت سيسمع هذا هذه الجملة أو هذا المقطع أو هذه الصفحة من كتاب الله عز وجل، فإن هذا مما يشحذ ذهنه وفهمه ويجمع قلبه ولبه وعقله لحفظ هذا الشيء. كذلك أيضا الإنسان عليه أن يختار مثل الأوقات التي يكون الذهن فيها صافيا قابلا للحفظ، مثل بعد صلاة الفجر وغير ذلك من الأوقات التي قد يتمكن فيها الإنسان يحفظ أكثر. وأيضا من الأسباب أن الإنسان يتعرف على معاني هذه الألفاظ وما قاله العلم رحمه الله فيها إلى آخره، فشرح هذه الألفاظ ومعرفة معانيها وما يدل عليه هذا أيضا مما يعين. يعني كذلك أيضا كون الإنسان يتقلل من بعض الطعام هذا أيضا مما يعين. الله أعلم.